نعم. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، لأنه شامل للدين، فإنه قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فآمنت بالله التوحيد، ثم استقم بفعل الأوامر ترك النواهي، فصار شامل للدين. وقد ذكر هذا الطوفي في شرحه على الأربعين. وفي هذا الحديث مسائل: المسألة الأولى الأمر بالاستقامة، وهو قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. فالأمر بالاستقامة أمر عظيم، وهو شامل للدين كله. الأمر الثالث مما في هذا الحديث أن هذا الحديث يتوافق مع قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. قالوا ربنا الله يتوافق مع قولي آمنت بالله، قال ربنا ثم استقاموا مع قوله ثم استقم. المسألة الثالثة أن المطلوب شرعا الاستقامة للوسطية، كثرت الدعوة إلى الوسطية، ودخل من هذا الباب كل مبطل باسم الوسطية. وهذه الدعوة والدعوة إلى الحق مطلب شرعي، لكن هناك من استغل الدعوة للباطل باسم الوسطية، وهذا خطأ. ينبغي أن ندعو إلى الحق، إلى الاستقامة، فإن الوسطية فضفاضة. وأقرب لك بمثال: لو أن طالبا أخذ تقدير جيد في دراسته، فعاتبه الناس قال: هذا وسط، لم أكن ضعيفا ولا جيد جدا. والثاني أخذ جيد جدا، فعاتبه الناس فقال: لست أنا وسط، لست ممتازا ولا جيد. وهكذا. لذلك لفظ الوسطية لفظة واسعة وليست دقيقة، وإنما الضابط الشرعي أن يعبر بلفظ الاستقامة. وعلى هذا ذكر شيخ العلامة محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى أنه من الخطأ أن يقال فلان ملتزم، لأن الالتزام قد يكون ملتزما للباطل وقد يكون ملتزما للحق، ومثله مطوع، قد يكون طائعا للشيطان وقد يكون طائعا للرحمن. وإنما يقال مستقيم متدين بهذه العبارات، لأنها لا تحتمل إلا معنى واحدا. المسألة الرابعة قال: أخرج البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا. قال ابن القيم في كتاب مدارج السالكين: المراتب ثلاث: الأول التسديد، أن تفعل الخير بصواب وكاملا، فإن لم تستطع فقاربه، وهذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة التفريط، لا فعل الخير ولا المقاربة إليه. فعلى هذا ويتضح هذا بالمثال: التسديد أن تصلي قائما، أو أن بالمثال يتضح المقال: التسديد بأن تصلي القبلة صلاة صحيحة، فإن لم تعرف القبلة تجتهد. والتفريط ألا تجتهد ولا تصلي، أو أن تصلي بلا اجتهاد ولا بإفراغ الوسع. لذلك الشريعة جاءت بهذا. ومن الخطأ ما يدعو إليه بعضهم أن يدعى إلى أدنى الكمال، بل الشريعة جاءت بالدعوة إلى الكمال، ثم إعذار من لم يستطع فعل الكمال. نعم.